donc ay holli dalil mudum ulama be mo defa gidaade mudum wiibe non be iwde zaman Umar ibn al-Khattab warde hande na da misidi fu tan yimbe nana njura tarawih doni kayaje so Ramadan dari so ta masudu mum buri wana hon fetto jula sudu mum so yimbe nandina ma hon fu sudu mum buri ka ndeka wala garo misidi be do dum woni dalil mudum en ko dalinori ha bismillah e Malik kanyum Abu Yusuf e yoga Shafi'i en ko ben kambe dum en dalinirki hadisa labudo no la sallallahu alaihi wasallam wi afdalu ssalati salatu al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba e mi julde fu burde moddi no la sallallahu alaihi wasallam wi julde fu burde moddude julde ne danke le sudu mu so na julde farran de so na farilla ha jew joni yalla homo gollidi hen gida de jiyade Allah de mas'alaji hono jonka hono tawete yimbe ne kawri kudde fu de mas'alaji seeda tan ngara jonka lutundira hakkune mun wi'a e galda dina na e galda laayi na e juldata ila akhir anka jew a joni ko dum buri jitude Allah woni andu ko buri jitude ka insha Allah ya de misiri o dum buri de wonno golle sahabaabe ijma o sahabaabe be do ana hertina hadith o wondude e hadith jaati wori li sunani abi daud to zati sanadu makko yo moyngaro kollowo nula do sallallahu alaihi wasallam wi so maashi do yi e yibbe be ramadan to ana wi honono balba jamma ana fawiyeti ko juuli safo o nafi bi mabbe ana wi honono joni e sanadu meden kodo dirdo iwde e sheikhu be men hadith fayato yo al imam al bukhari o bi babun qiyam laylat al qadr min al iman babu on wayi wadere jonka tanwin hadha babun jonka do yo damal non den no qiyam laylat al qadr min al iman ana wayi du jonka wi e babu qiyam laylat al qadr min al iman babu qiyam wana qiyam de fami ko sabi mudafu ilayhi wa jarrak ko sabi de e jumla o fu jonka babu o baafa do faade jumla o fu o jumla jahaketeedo non babu qiyamu layla qiyamu birrafi qiyamu laylat alqadri min aliman rami sabi qiyamu laylat alqadri min aliman o jumla non non jumla ismiya non denno babu o jonka baafa faade makko dum ana gasa damal daragol laylatul qadri min aliman ana je imanako ay ko sabi so laylatul qadri wi laylatul qadri hu doni maana mu ko sabi so dum indiran e wi'ama halaji ka ulama en kali hen halaji limmi wi'ama ko sabi so wi'a laylatul qadri de malaika en ana minda hen al aqdar don joha kodoroje arzuquji fiha yufraqu kullu amrin hakim so ko selli dum wana jamma sappo jo sha'ban jamma laylatul qadri kuma mi ajaluji hitande fuule he wata sabi so wi'a laylatul qadri e ana wawi lata duta e ko sabi so wi'a qadri de hono al qadar un teddengal sabi teddugol jamma o sabi neddo fu gabbe makko dewe Allah fu larti jom al qadar fi amadu e dewe Allah ana jogi hen al qadar dum sabi donc de kudde woni hon jonka hono kalaade e maana jonka hono e laylatul qadri yonno laylatul qadri e ramadan ni woni fari goru fu famta hakkille mum so en dum waylito waylite le hitande e sabi yoti ki famin nani e yoga yimbe yalla e andal nyekina yaage nyeki wiide kanyum umuri baabe ngadi bahs fa tawi jaka laylatul qadri won jamma le nula sallallahu alaihi wasallam fini mum hon mo baabe ngarta bahs laylatul qadri yahuna non bi Allah andi jamma mu nula do haala sahaba e mun haala fa jonka hokka tan hono ihtifal hono ko yimbe ngatta hono hawrinde al mawludu ko fa ndara fa jeel nan dum dadiri mo wana celludo ah sariya ka dadi do hono sku domi sariya ka ko ana dadi fa hono yoga yimbe ngara jonnyira yimbe re do kudde sariya ka non ko foti hono tiengude e nyibude ni e ka dadi do nan ya jiya dal bismillah hadathana abu al-yamani qal akhbarana shu'ayb qal hadathana abu al-yamani an al-a'raj an abi hurayra qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man yaqum laylatal qadri imanan wa ihtisaba وغفر له ما تقدم من ذنبه وي حدثنا ابو اليمان وكبت نكنون الحكم بن نافع وي اخبرنا شعيب ودن جنجن شعيب بن حمزه حدثنا ابو الزناد ودن جنجن عبد الله بن ذكوان القرشي عن الاعرج ودبت نكي عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أودين كالين عبد الرحمن بن صخر قال أبي قال رسول الله نرى اللام روي صلى الله عليه وآله وسلم من يقوم كلام أنا درو ليلة القدر ندفوم أنا أمو ليلة القدر إن فهم يكون قدرك إيمانا واحتسابا دونك أنغم إيمانا قوتين دي الله واحتسابا إجيب كودن برجاري نكو الله ونكو أمني مجمع ليلة القدر إيمان إحتساب ونكو أمني مو. غفر له عيافة ما تقدم كبتي من ذنبه ذنوب مكو هون فوق كبتنا ذنوب مكو فوق الله يغفره سابه هون كو أدري جمع ليلة القدر إيمانا واحتسابا عنوائي لا تاد من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا تيقوم حالنا ومصدر منكر حالا يقع لانك الحال مكو يؤجم إيماناك أجم جبكو دنبار جاري نكو الله عنوائي لا تاد أنا لا تدو إيمانا واحتسابا غم غون إن دي رب دنبار جاري نكو الله ثم دوانا قسم أجوني إمبامينا نجاك درا دي ليلة القدر أمدو كذلك أنا جيا إيماناك كبي إم بخاري ودير دي لكو تدي فهل إيماناك أو مجوجي هون جنكا هون نوني جي فاهيوي لأنه سوم جوجي نوني جي فاهيوي هل يوم بيدو أمبويتو باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أي أوي باب قال ودم الباب الجهاد من الإيمان دونك باب جهادي أنا جي إيمانك ما هذا باب الجهاد إن جهادي من الإيمان أنا جاء إيمانك جهادي كان يمبك ذلك أنا جاء إيمانك عند بخاري ني دامي ماكو ديو دامي كاوني كسان هونو في هونو ترتيب ديو نو ديرال حقو ني دامي دي سو يمبي جيوي تاوان هونو كودي كاوني دي انا هين دبي جوني ها ليل القدر وني كو اهالي دامال بيتنو نانغا غال او وري او ودي او وي جهادي هورم جونكا هونو جيبونديري حقوندي ليل القدر اي جهادي او فلي جهاد دي دو حقوندي سبي سو جوني باب الجهاد باب الجهاد وتمي باب تطوع قيام رمضان جوكين دونك نافل رمضان باب صوم رمضان ليلة القدر كان يم ينافو دي رمضان يخور دي رمضانك دي بري هاند تاوي أنا جوكون دي جيلا جهادي كاوالا فرو حقون مج دي أنه هدوم بخاري فل دي جهادي أو حقون مج مناسبة بخاري حق إلو ستي يروو دي سنة الله يرويني حق إلو مكو سنة سنة سنة سنة آيا علماء بيمبي كوني مانا من دي يدفونا عند ليلة القدر هم رفاكي سونا تناري تمو دي سبي جهاد وانا دي تناري من جهاد أو تنك وكنا كيوتا ليلة القدر سبب سبتك رمضان نور صلى الله عليه وسلم ليلة القدر دار يمد نور صلى الله عليه وسلم ان تاكو ماجيفيت وان تاكو فين نكوري جمكو لانه سينا جهادي تيمولي اي المسقى اتردي كوري جمون وري حديث وشد المئزر وحطن اي تاد ماري مكو يوغا علماء ام بي معنى شد المئزر او دو ودو تريو ان تاكو اوالنا دا ذكرى نافر جنغ قران ابرتاكو جندا باتاكو بيا nuraado itikafu jati watte den do nyalaade ay bismillah nyalanda hora andi et mushaqqa ka wadi afami den no jihadi du kanyum du hono non kanyum du jonka hono ko wi'a ana e daro leltul qadri ko fu jom jihadi du hono non kanyum du tampan doydi chelete seran e koreji ila akhiri hono ni goddo munasaba goddo ana henkes e leltul qadr ne dana tampito jati wasa hemde leltul qadri joon le balde sappo jara way tampitaade hono nyande wotere do yidi kebe ma goddum hebe tay jonka on dum woni le sul qadri anda allah hebina heba a hebi baraji ka fa hebi joom hebi baraji ka fa hebi tintare ndeka ka le sul qadri o ka wasama yernini gado jihad du ko buri fu hono mojjude e jihad ko wanna de hemde shahida ko nen ne ya jihad ya heba ganima baraji warta wasa hemde shahida ko nen de nukkuji woni de jihad e le sul qadri nandi su bukhari be mi damal jihad gal wati hakkude de rodan non entami hayo wi kanko bukhari حدثنا حرمي بن حفص ام بي حرمي او دم جاتي وني اند ماكو في سو جونكا هونو نسب كا دم وردي دو وني اند دي حرمي بن حفص جنتني مو كانكو بخاري قال حرمي بي حدثنا عبد الواحد او وني عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بي حدثنا عماره او يتي عماره بن القعقاع قال او بي حدثنا زرعه او زرعه بن عمرو بن جرير او جنتني من قال زرعتي حدثنا أبو هريرة جنتني من عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وي انتدب الله أي لغاري ندبك ونده ونده مدفع من أجادي انتدب أي ندبه ونده مفانتدب أجادي مندوب وانا أفع من أجادي مسابس اللي زمانه عند الزنان اللي سمعكو ينبيع كورسفند مندوب note nokko so jabo enno intadaballahu alla jonka hono jabi ki manda o henyiki jabaade o ge muhaddis en dumbi intadaballahu o doka yo sankiki non so hadis o anawara jonka hono nokku de godde e riwayaaji goddi kolloji hono sanka gol non fami denno ben do bi jonka intadaballahu o woni jonka alla sankiki alla o sankiki liman kharaja wonande on jaltudo fi sabilihi lawol makko kala jaltudo lawol don jihadi la yukhrijuhu wala fuku ana yaltina jumum illa imanun bi so wana gondinde kam wa tasdiqun bi rusuli gondinde nelabe ambe an arji'ahu bima nala min ajrin wa ghanima yo won yoge nuskaaji ngadi an urji'ahu kanyum ne hono ko selli ko kay arji ahu ni non joni o mas'ala jonka hon lugan kejo raja'a ana ya'du ana wasa ya'dad joni fa'ala joni afamina e ja'du todo hono qiyasum qiyas masdar mud fa'ala ja'du todo fa'lum maqisul mu'adda wana jonka raja'a raj'an don jonka so joni a wartiri fu wartiri wartir gol fu raj'um biata hon ma allawi innahu ala raj'ihi laqadir ha joni so tawer jonka o lazim ni hono yete هو مصدر مقارد رجع وانا رجوعا اي دون كان يدهن فعلم مقيس معدا والفعول لغيره ادونك رجع رجوعا صار فو وانا رجع وكيت ارجعك لغه وانا لغه فسير سن جي الله انه على رجعه لقادر ويكسي يرجع بعضهم الى بعض القول مضارع اي يرجع فان رجعك الله الى طائفه منهم اي فان ارجعك kawon ngiino mi reto lugade hono wiide mo arji'a o dum lugo huzaylu non nenno e an arji'ahu non wiete mum boy ngado de gele wiide an urji'ahu sabi won bukhari de godde masir de an arji'ahu no mi yurfinamo bima nala wondude e dum ko hewti min ajrin e baraji wa ghanimatin en ganima don kaso neddo yehi jihadi hunde fu nabay mo sona imanun gondinde bi don gondinde kam mo tasdiqu bi rusuli e gondi e nelabe ambe mi yurfinamo wondude ko hewti baraji ma nganima ay joni o yiwayna holla joni so warti jonka say yewi zahir makko so warti de baraji fo warti dafa en nganima onan on wordi hadisaaje de jonka dum joni mafhumu ne nangata ko sumo do ko wari hadisaaje goddi kulli so o warti di e nganima o mo heba baraji ka baraji makko yotta ki baraji mo warti de nganima on se mo warti de nganima o buri tampere aw udkhilahu aljannata ma min annam aljanna jonka neddo so yihi jihadi gam Allah kay o wasata hono kudi tefdek ma o hebi baraji tan don jonko o yehi o jaalama o reeni fi o mayeka o warti de baraji ma du o yehi o hebi nganima won ko buyti e baraji o seeda ko hebi baraji o hebi nganima du ma du o mayi wona ki aljanna don jonka so hebay nganima o mayi wona anani aljanna hono ni o wi kanko ndula rasulullahi alayhi wasallam wa laula an ashqa ala ummati wondo wana no fatimi sakkin e tomatare amde don jonka hulde fatimi sattin e tomatare de fatimi wadde wadde al musabba en jangina le darsu men adabu nyende onu nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam foti horsinde tomatare munde eno foti yurmade ne o hadisa an jeyade don hadisa je ayi sindo ni wana ni jida tomatare amde torro ma qa'adtu khalfa sariyatin mi jorata ko caggal sariyatin orngal orata sumi wasa yadde mum fitu sariyatu e lugha arabkani yo konu non ma tan joni yaade hon fatemen nayen fu jonka kono dum wiete hon sariyatu wiama ko sabi so wi e sariyatu dum joni lugari mi ngimmi hokkude lugankobe ala andi joni hono hunde subhanahu wa ta'ala sariyuka إن السري هو السري بنفسه، وابن السري إذا سرى أسراهما. أفهمي؟ إيه لا، هذا لا يمكن الواحد أحد يقرأ. أها، أفهمي؟ جوني، دم جوني سريت أوني هون السبعة اللي يكونوا أوني يتسرية. يقدو إلى سريت هون جونك هون يهوابي جونك السورة هون يهوابي جم. طب سنجح جم. كاوي بيسيرو دم إتابيانون نونك هوايدي عندو دي اشتقاقنون. سبيسيرو راغاي نون سريت ني راكاني ميانون فو دي فو تغال سينو فاهمي وين دنو ولا وددت مي يليكي اني اقتل في سبيل الله من شهيد دين الله والله نلا دوي كين كاي يليكي كين يا جهاد دك ان شهيد دين تو ثم رفتي احيا مي وورتيني ثم رفتي اقتل من شهيد دين جرو بركه ثم احيا مي وورتيني ثم اقتل من شهيد دين تو بركه مولي ندو فما يتا سنات الجنه ابدا سوي دبر دغ ادنا غا سونا شهيد شهيد كان كان يدان دي جونكا سو ما يفو وارتا كسي واري وارتا وارتا كسي فونو نيفا براجي مون بيدو كو بيدان نام هون حديثو كو هولي بما نال من اجر او غنيمه كو ام بيدو مفهوم حديثو غد ويرتو صحيتو ما من غازيه او سريه تغزو فتغنم وبي لا تاكي هونو كونو مو انا اورا دي هبا جونكا غنيمه هيسا وتسلم إلا وقد عجلوا ثلثي أجرهم سونا براجي ما بيو تاتو بيجي ديكا كيبي مثلا جوني سو يمبن كان هند براجي جي تفاند جيغوم سو مي جيي بكيبي توندون دو كيبي تون غاني ما بو جونكا براجي دبي ديكا فو ايدي جونكا براجي نوغي دي كيبر وما من غازية أسرية تخفق وي سو تاوي دي بوري بكبا غاني ما دوم دو جونكا فتصاب إلا تم وجورهم سو كيوتاما إمبار منام وقلو بكا أمبراجي فاهيب بارن أجوني باب تطوع قيام رمضان من الإيمان ودمل هنا روت نادي نافي لاج رمضان به دون جون كان نافي لاج رمضان ده وانا تطوعون تطوعون هون ده ساودي فو أحب أمبراجي ساودي أحب أمبراجي ساود أيدو زنوب ولا إمارة دوم دوفا جوني من الإيمان أنا جاي إيمانك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إسماعيل بن أبي أويس جنتنيمو مبمكو أو يبادي إمام مالك جاتي أويس بيبادي دبو إمام مالك دوني شيخ البخاري مبو بخاري لي أورو حديثه نن موب مكو ابادي امام مالك او يحدثني مالك او يكاوم جنتني كم كاي كوني مالك بن انس امام مالك مالك دو فيلك يودي موب مودوم مو كان ابن شهاب او محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ابن شهاب فيلك عن حميد بن عبد الرحمن او حميد بن عبد الرحمن بن عوف ابيكو عبد الرحمن بن عوف غوتا اسب سين رابي الجنه عن ابي هريره كانكو حميد او دو فيلك يودي صحابه جن الرسول صلى الله عليه وسلم ابو هريره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نلا رسول الله عليه وسلم أبي من قام رمضان كلا دري رمضان أني أمي رمضان أنا نافع إيمانا واحتسابا قم قون ننده يتبو دنبر جاري نكو الله وغفر له ويافع من ما تقدم كبتي من ذنبه الزنوب مكو يونن هي علماء ينفوهن فكي تريهن أول زنوب يصغيرا ونجنك زنوبون فمر زنوب فمر أجون يلا دوم يو صلاة التراويح يقولون كو أني ترتي كاية جاكوانا يلا دوم وني هون جونكا قيام أعضانا يوغا بيو دوم هر تراكي تراويح كون يتلو جودي جونكا دي رمضان فو جونون يدي صلاة التراويح كا دومكا أنا هورا أنا هورا نو كون التراويح أنا جيدا أوكا دومكا أنا هورا أي يلا تراويح واني نتلو يها جولة يوم مسير دون كاية جولة مسير نا جولة سور مهورم بوريش yalla hudum buri julde suudu munna na yaade jul doyde e almami hudum buri e ulama en lurri hono eden jida ka dum kan hawra imam shafi'i wi eden dengal jonka hono e talibay makko be fu e imam abu hanifa e imam ahmad ibn hanbal wana betato e lay talibabe maliki be du ibnu abd al hakam be kam mi neddo yahmi sidi buri de mi neddo yahmi sidi buri juldo e jama dum buri heddade su jula suudu mun هن عمر بن الخطاب يا صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم بين جدي سؤال سلامي إن دون دوني هنجل زمان عمر فاجوني ألا ميوفو أنا كورا نجول اللي مسيت jon non e Imam Malika wi e Talibu Abi Hanifata biyeteɗo Abu Yusuf e Bahawi e yoga e Shafi'iyankoɓe kañum en mbi juulede le cuuɗi ɓuuri. Ay anda ɗe kuɗɗe so ulama en lurdi hono ɗe kuɗɗe anda ni hono ko yimɓe miirata so yimɓe luttodiri mazhabiji fuu luttodiri na ngalda alhaali ma lurdi ko ɗum rafi faamuno. Ayi Taliba e Maliki ɓe jaati lutti Maliki faamu Abu Hanifata Taliba e mum lutti ɗum faamu Shafi jaati o Taliba Maliki Shafi yiɗu jogue Taliba e mum lutti ɗum ngal lural watta fe hunde homo fuu ɗo faamu fe goto gollere giɗaɗe celen nan wiide hono lurde mazhabiji ɗe ɗum waddan lurde hakkunde yimɓe ma ɗum yo luttodiral hakkunde moodi baɓena ɗum yo ko waddata torra wallahi waddata fe goto jokke giɗaɗe mabɓe aran nde ɓeni ko saabi so ɓe mbi julde ɗe le misiri ɓuuri de en kaali dalili on nuraɗo sallah sallam fuɗɗi julde ele misiri ɗum wona bida noon nuraɗo jaati fuɗɗi joni noon nuraɗo huuli fati ɗum laato farat fati allah farol ɗum dari hen nde nuraɗo sallallah sallam ɓettuno so anda jonka hunde farataka e yimɓe kasi nde sahabaɓe ɓamti ɗum guila zamanu sahabaɓe fa joni Omar ibnul Khattab khalifajo nuraɗo sallah sallam jaadilɗo kewɗo ɓuure mo jonka hono e manaqibuji mum catti hewde sanne e teddele muɗum waɗi ɗum sahabaɓe ɓe fuu weli ɗum en fi goto yankiray iwde zamanu sahabaɓe warde hande ɗo jaaɗa fuu so ramadana waɗi a yeehi misidaji a tawan ahlami en anni kewle misidaji ana nafa ɗum so wiyama homo fuu juula suudu mum ɓuuri wona ko miside ko jaati jonka gotta jaatina anduɗo ko ɓuuri ka ɓuuri ko ni watta wona jonka yimɓe gotta jaati no laati fuu eɗen ka ɗum ɗon hono julde kañum tan o woni ko anduɗen jiiti sabi mazhabe maliki onon ko anduɗen ka inchallah ko ngol to konngol woni jiitugol anani inchallah hono ni hayo nuraɗo sallah sallam wi so neɗɗo waɗi ɗum mo gufira lahu ma taqaddama min zambi a joni babu sawmu ramadana ihtisaban min al iman o yaha anda jonka korka ramadana dukasi horde ramadana ihtisaban gadda ɓuuɗo mbar jaari nokku allah min al iman حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا ابن سلام أفهمي فمن محمد بن سلام البيكندي ودو جانغانو بيتاري قال وي اخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان وجنتني من قال محمد بن فضيل وي حدثنا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد بن الانصاري جنتني من عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وبي عبد الرحمن بن عوف قوت سب حسين رابع الجنه عن ابي هريره قال أبي قال رسول الله نور الله أبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام كلا قرض رمضان دون كلي رمضان كل يوم يقول لهم كل يوم رمضان وأودي لنا بلفظ الشهر ونبي الشهر رمضان كل يوم وأبي إذا رمضان تنتهي شهر وراه من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني على هالي ما كل دون كيو قول لي دم أجي كل برجاري نك الله أجي كل برجاري نك الله دون جم الله تنهور دي وأنا قلت له وغفر له ويافا ما تقدم كبتي من ذنبه اسمه المقر اي فاجوني دمي بخاري دي بي دن دمي كاوني ترتيب سن سن دي ان كالي كو سابي سو بمي جهاد او فلي دوم حقن ليله القدر كنيم انافي لرمضان اي دونكا اي كوارك رمضان انا امبامي اي جوني دن امبامي جهاد اوكي استدرات ايا اي وودي جوني باب تطوع باب تطوع قيام رمضان من الايمان دم جوني انا جايا اي هونكو دونكي اندي بيتا عام بعد خاص سبي جوني ليله القدر كا ام بي لي رمضان ني جايا دونك بيد انكو بين دار فان دار فان جيل سن رمضان نول كل رمضان دوني ليله القدر انا جايا رمضان اي بسم الله باب تطوع قيام رمضان ليل ndenno e leltul qadr le ramadan woni o do babu yi babu ta tawwi qiyam ramadan nden dum holli joni aamun ba'da khassin non aamu ba'da khassin yani wodi non khassun adu aamu aamun adu khass man kana adu lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail malaikatihi wa ana jibril wa mikail ana hen dum holli jonka hono xertorede mabbe hay kanyum du jonka leltul qadr o ko sabi jonka so o wadda de jonka batte jogade makko bural le ramadan o kanko buri fu hande himmirede ha taggal muɗum jonka so o waddoyi korka ko saabi joni so sakintini korka ko saabi so sakintini korka ko ko sabi de sa ƴeewi taskiro ɗen ɗo fa wooɗa naafiila ramadana o ɗum yo golle noon korkane yo yoppugol noon koni yoppugol de korka wana golle goɗɗo mo gatta hen a yoppanta ɗon jonka a yoppan ndendi joppa ñamdu joppa jonka e alhawa ma ɓaɗadi rewɓe wondude du kasi jamma woni yeeso ñalawma enen alsilami en ɗum woni jonka hono sari alsilam makko andi joni so wiyama e lewru dariki wona jamma woni hande woni goho masalan joni tan le ñalawma gonɗen joni o ñalawma alkhamisare jamma alkhamisare nde ka waɗi guila hanke noon fati daren honko tubakoɓe ɓe mbiyata hono jamma alkhamisare fo tawi jamma hande o noon wona jamma ɓettiɗo o noon ana wawi tawi wonko bukhari muyri ɗum kasi du hono adorade qiyamu ramadana dow siyamu o ko saabi de fa o holla wona qiyamu o adori siyamu o qiyamu adoto siyamu hay jamma arandejo ramadana o naafete saabi woni yoga wiɓe jamma arandejo ramadana o ka fota naafe fay enni ɗum waɗagano masalan joni en juuli saf en nannay lewru hunde fo caggal mum jonka keɓuɗen jonka hono télé wari haali ma radio ma xibaruji gaari lewru dariti en mbiyatake jeehen misiri jeehen nafo hen fe donc ɗum jam ɗum hanano nde nanɗen lewru ndu dariki fo fayso caggal min wino eɗen kawi notodir donc jeehen nafo e misidaji fa ɗum ɗu fo o andina hono ila anna alqiyama mashru'un fi awwali laylatin min ashahri khilafan li ba'dihim jogo dowi ɗum bouhari sakintiniri qiyamu ramadana o siyamu ramadana o dow qiyamu o fa anda qiyamu o gila jamma arandejo o nafete amen bismillah a joni bab addinu yusuf wa qawlu nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أحب الدين إلى الله الحنيفية الصمحة حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أي باب الدين يسر ده الدين ذو يسر دونك دينك كجومراك نيواغول كنيويك ما دينك جاتي ورا يسر نمو بالغ هنو يتي زيد عدل طب جوني كو الله تدين الله كاي نوايا يو بيتنو بيمبي ام جونكا فقتلوا انفسكم باريكو امو ني ونو بي نيونو غاري دي تموتار نولا صلى الله عليه وسلم اندني دين مبي yo hunde newinde ko neɗɗo waɗi fo feyso ko ɓuri fo bonde ko ɗon shirk so nimsiti ɗoofiki iwde e zunubu o fedditi watta kasi tan hono lakdari wi ene shuruɗo tawbati ni nde waɗɗi fo futili zunubu o yaafa ɗenno andi jonka dina ka laatiki newika hay o wi kasi e ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ahabu dini de ahabu khisali dini ko ɓuri yiɗede hasaluyeji dina saabi dina ka fo ana yiɗano jonka ko ɓuri fo yiɗede e dina de إلى الله الحنيفية الحنيفية توني جونكا دين إبراهيم لغاري حنيف عربكا هنو لغاري حنفكا وانادي هنو كووني كسابس دين إبراهيم كان يحنيف حنيف دي كووني كي يودي كولاتي بنفو كولاتي بنفو كوارتا كوانا نغوانا فو كوارتا بمساكي أي السمحة نبيك الحنيفية السمحة السمحة نبيك أي nden no hadisa goɗɗo wari to musnad ahmad hadisa arabi lam yusammihi ka ɗum toratano so jonka hon neɗɗo indaka taggal tabiti o sahabaji fo sahabaɓe ɓe fo yaadi o wi annani nuraɗo sallah sallam wiya hayru dinikum aysaruh ɓuurka fu moƴƴude e dinaji mum ɗi de aysaruhu ɓuurka fu newade hen ko ɓuuri fu newade ɗoni ko wi jonka baba addinu yusrun ko a joni o hadisa ɗum woni ɗum wiyete muallaq bi haala hadisaji muallaqu an li bouhari en kalin ɗum e ko wana li dartu ɗo won lamdinoɓe xibaru majjum yo joni wa qawlu nabi sallah sallam ahabu dini ila llahi alhanifiyatu samha won lamdinoɗo mbiɗo so tawede bouhari hadisaji muallaquji ana e makko nden no huɗum o wirte on ɓuuri defte goɗɗe ɗe famin ɗum lamdi lobbi jaati jomum lamdi lamdiki lamdi lobbi sanɗe kanɗi lamdede ɗum jiɗɗen joni eɗen pammina ɗo la allah jonka won lamdoriɓe ɗum lisanul haal o hadisa joni bouhari yiɗi waddudemo hadisa o wala e charɗi makko hadisa o omselli de o hasan ka bouhari wona hadisaji celluɗi tan woni bouhari noon hadisaji asahu sahihi ɓurɗi fu sellude ley herɓe hadisa feyso o celluɗo so o wala e charɗi bouhari o bouhari waddatamo fami wana hono no yoga yimbe mildi lati be ana jogani jonka hono ghillu hadisa li berdi mudum en wiibe en ayyo denno ana wi bukhari wadi dewta godde ko wana de denno bukhari ka wadi dalli bukhari ka yari tagal tagal subhanallah mi anda ni jilli islami ko e berde islami ko sabi ana yentana dunki en hadisa konnago bukhari wadi de do deftere de ko wi ko buri fuselu de hadisaaji woni may o mo jogi hadisaaji ne fahi le dewta godde de o wadi hen hadisaaji de martab mudum yottaaki de do hadisaaji tawetede ara selli ma de riwayaaji mun en kawrata so cellina ma hadisaaji da'ifu je jati fa ande daga o hadisa ka da'ifu o sanad tan o jogi mushkila hudu woni du yajja be Allah wa mi gonnon alimi en be gondi be bi ko woni tagu may se dunki en bida de woni dunki hadisa njida na woni hadisaaji na yanna dunki en hadisa be hono bukhari en muslim en donc ibn hajar en ibn abd al-barri en ko nandi mun fu tajor afamin hono bidaki sa yina na yidi be afamina ni yidi jonka maliki en e joni yidi maliki o dum joni arandi sa yidi maliki yidi hadisa yidi en yidi maliki yidi mo ba makko ila akhir honni en yidda be fu anda jonka jukuru sunna nani hay o hadisa joni bukhari o mo yidi dal narade mo so o waddi sanadu makko wiyete o yaltini hadisa mo yottaki sharti makko ngudo tajimo den o hadisa joni o yaltina dum no sabi andar to yom nokko goddo sa yidi yidi sanadu makko nokko goddo narto tan den o yaltina sabi sa hasingini wiide nula sallallahu alaihi wasallam wi ahabbu ad-din ila allah al-hanifiyyah samha ara yo bukhari yasni ma wi ay bukhari ka taliqu wi den no wajibi ay han daro do hoto hadisa o woni sa yidi daro do hoto hadisa o woni aywa donc ayi an hay hadisa o mo hebeto bukhari to jaati deftere makko wi etende adabul mufrad de o mo hebeto ahmad ibn hanbal to li musnad muntodu yude abdullah ibn abbas e sanadu moy ngaro nula sallallahu alaihi wasallam wi ahabbu ad-din ila allah al-hanifiyyah samha sabi jonka ko dum weldi be de o yoppi jonka hono ko welta yit makko be ko fi so wadde ko welata dum en kanyum en ko ka wallahu a'lamu falamma walla wajha hundi o yillintinno wajhum makko kanko nula do sallallahu alaihi wasallam ibala faro albayt sur kabalu ankaru zalika de ka be jenkir dum dum metti be fu jonka be metta hen san san qala zuhayr zuhayr ibn muawiyah tawi hadith betno do ni wana zuhayr en bi zuhayr ibn muawiyah no afami hadathana abu ishaq an albara'i fi hadithihi hadha o wi annahu yudnu fi wari mata qabla alqibla mata ala alqiblati qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu yoni won worbe wobbe maybe jonka e qibla o yesono o waylite o qutilu wobbe du maram warabe hembe non hono warabe on zamanu ka ana famdi san san san sabi jihadi fuddai ka won afamina hono warabe ka non hono haldi hadisa woni won himbe wobbe warabe gila qibla o waylita aya falam nadri min anday mana qulu fihim kum bi afay mabbe bi ay be kam ayi ana fewta qibla ko wana hono qibla min joni o dem fa anzala allah ta'ala den allah jitti wa ma kana allah li yudi'a imanakum iman bi ardo o wana de salatu den fami jonka e salatu yu imanakum den no imanaku ana jeya e golle kungo fu imanaku dul bana halaka bani sey do ko jitti no de won da harbu gol dora jittana de mom no lay ta ala labina amanu wa amil salihan jira fi ma qad ay bab husnul islam lil mar'a haqiqa imam al bukhari dami mako de kaw ni san arani ko wardi bab husnul islam lil mar'i ko jonko wadi ngal do dama joni alladhi inna la nudhi'u ajra man ahsana amala minen min yemnata baraji kala ngardin do golle fami denno dum bukhari hono ciyewi fa andina be do yimbe fewtude e chambe e ngardin do golle non tabi dum yambira nenno ngardin do golle ne fu Allah bonta mbarjani ngudo musa sodi babu husnul islam mar tabi aya laysa alal ladina amanu wa amilus salihati juna wa jati wallahu yuhibbul muhsinin wa yatafu donc do woni hon do ndari kanko imam bukhari so o waddi ngal do tamam fa holla be ngardi be golle o wadda dum damal o wadda dum hadith babu husnu islam al mar qala malik akhbarana zaid ibn aslam anna ata ibn yasar akhbara anna aba sa'id al khudri akhbara annahu sami'a rasul allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha aslama al abdu fa husna islamu yukaffiru allah anhu kull sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al qisas الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها أيوة بخاري باب حسن إسلام المرء ويقال مالك وحديث دوم معلق له سيد مالك ولا يموت بماك بينه هوري مالك تلبى مالك بيهوري وحديث دوم معلق فاهم كا وقد أما وصلوا نكو جوات يكو ونادو نسائي أنا جاي وقت دوم وصلوا هذا حديث مجوجي هنا قال وصلوا وي مالك أخبرني زيد بن أسلم زيد بن أسلم وي أن عطاء بن يسار أخبره همري وأن أبا سعيد الخدري أخبره همري وأنه سمع أنني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نلا نبيا إذا أسلم العبد ثم كل سلمه أجوني هون دي فوق وردي هون عبد كان أني غور كنينو سدبون الأمر تويا سي كواردي هون ني فو دو يتي تغليب ورب نجال نام دي ونو كيني غونو أصلو كيني غري تدود سو دو ورب ري فوفوت دونك سو نيت دانغي سلمي تا فحسن إسلامه ويؤون محل الشاهد سو السلاماكم مكو نغردي حسن إسلامه ألا ماكو ولا تيو موي نغرو ألا ماكو لا تر موي نغرو تاي حبر لوبري غوليكو غولي فو غام الله دون افامي او يهلي نيرو دو هونو وري لي حديث جبريل اوني دون جونكا او اندا جونكا ريور الله الله ني امون ما هونو مي الله ني سو ياتا الله الله كان يامو فاهمي فحسن إسلامه يكفر الله عنه الله انا يافوم كل سيئه كلا فانكاردي كان دي اولاتي زلفها او باتيكي دون جونكا او غولي دون كان زلفها دي اولاتي او باتيكي وبعد ماد الرفع كالجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهم جوني مسألة نحو ينكيج عنه جوني دونكي النحو فاهمي لا وشرط جزمة سبي إذا عنه إذا جزمة أنا أقول إذا أسلم وإذا إذا أدر شرطك وجزمة سو أنا جونكي فمراكو دي إذا معجزة العجزة أباتت القفرة أنا إذا نكو أبو علي الفارسي يقول جونك هون بيد إذا أنا جزمة وإذا تصبك خصاصة فتحملي إذا أسلم العبد ثم كل سلمي فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص جونك كجل أم القصاص قطجل كون القصاص ده جونك كناية هون جونك هون المجازر في الدنيا برجاري أدنى الحسنة موينغرد بعشر أمثالها هون منصب سيدو قولي قول لبفو وصو ينتمو فالا بصف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضيف فا كو يتيم الجيت وان كو ينتب فا تيم الجيت أبامي وسيئة فانكار نون سيدو قولي بمثلها يرمون تنكنوك ما لفتي يد جيب إلا أن يتجاوز الله عنها سوانا ألا يافو دي ما نانيقنا قول لفانكار نيدو ألا يافو دي مواسا هونو ننجر دي ربون فيه دون بجون كانا وان كتابة المجازات في الدنيا حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضيف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها بخاري وي حدثنا إسحاق بن منصور وي مب مكو شيخ جمكو بيتير إسحاق بن منصور وكين جنتني مؤارو حديث إسحاق وي حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام جنتني له عبد الرزاق دو كان يمدوي أخبرنا معمر كان كدو وي معمر جنتني مؤارو حديث وي معمر بن راشد معمر في اللي كي يودي همام همام بن منبه حمام دو فيلك يد ابو هريره وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وي اذا احسن احدكم تغوتم مدني اسلامه اسلامكم فكل حسنه كلام موي غارد يعملها دي ام غول دوم تكتب له ويننت بي 10 اصف امثالها يرم الى 700 ضيف فاتو يتمر جد وكل سيئه يعملها فكر لي غول في تكتب له ويننت بمثلها يرمير فكر دي كاس غول تام hono mayre tan woni ko wadante goddum wattake donc avant min hono do woni do darne sen do